الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اختفى أثرهم إلى يوم الدين. ما بعد أيها الأحباب، فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. أيها الأحباب، فهذا الحديث الذي بين أيدينا اليوم هو الحديث الرابع من أحاديث 40 النووية التي نحن بصدد بيانها وشرح ما جاء فيها. وهذا الحديث أيها الأحباب ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، وجوامع الكلم معناها التعبير عن المعاني الكثيرة المستفيضة بعبارات وجيزة. فهذا الحديث أيها الأحباب حديث عظيم أوجز لنا واختصر لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراحل خلق الإنسان منذ تشكله في بطن أمه إلى مجيئه إلى هذه الحياة، إلى أن يستقر هناك إما في جنة أو في نار والعياذ بالله. فقوله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثنا الصادق المصدوق. لاحظوا معي أيها الأحباب، لم يقل قال رسول الله أو حدثنا رسول الله، ولكن قال حدثنا الصادق المصدوق. وهذا أيها الأحباب منهج عملي تعليمي يسلكه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ حتى يلفت ذهن المستمع، وحتى يشحذ ذهنه لنفاسة ما سوف يدلي إليه به من علم. وهذا منهج نبوي أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان ينهج هذا المنهج في التعليم. أذكر لكم مثال واحد وسوف يأتي معنا، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. لم يشرع مباشرة في تعليمه، ولكن حتى يلفت انتباهه، حتى يشهد ذهنه ويستحضر قلبه، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. إذا بدأ بهذه المقدمة حتى يلفت ذهن ابن عباس، حتى يشهد ذهنه ويستحضر همته وقلبه لنفاسة ما سوف يدلي به إليه. كذلك ابن عباس رضي الله تعالى أو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ينهج هذا المنهج التعليمي فيقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ما معنى الصادق؟ الصادق يعني الصادق في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله، اسم فاعل صادق. والمصدوق اسم مفعول مصدوق من قبل الله تبارك وتعالى فيما جاء به من وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا قال مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثنا الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، منهج عملي تعليمي. لماذا قال الصادق المصدوق؟ ما هو السر في هذه المقدمة؟ السر في ذلك أيها الأحباب، لأن هذا العلم الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل إلا بوحي. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله باجتهاده أو من عنده، لأن هذه المسألة التي أدلى بها النبي عليه الصلاة والسلام والتي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف إنما تحصل بالوحي. فمن علمه؟ الله تبارك وتعالى. في ذلكم الزمان لم يكن العلم متطور كما هو الشأن اليوم، حيث تطورت الوسائل، وسائل البحث، وسائل الكشف، وسائل النظر، فصار بالإمكان الكشف عن هذه المراحل التي يمر بها الإنسان. لكن في ذلكم الزمان كان أمر غيبي، والغيب نوعان: غيب نسبي وغيب مطلق. غيب نسبي يمكن لبني البشر أن يقفوا عليه، وغيب مطلق لا يعلمه إلا علام الغيوب. وهذا الحديث أيها الأحباب دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام بمراحل خلق الإنسان بالتدقيق وبالتوقيت: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، كيف يكون هذا الجمع؟ قد يسأل سائل: كيف يكون هذا الجمع؟ وما معنى هذا الجمع؟ يفسر لنا هذا الجمع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث رواه الإمام أعمش عن خثيمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وفي كل شعرة وظفر، تمكث 40 يوما، ثم تنحدر إلى الرحم فتكون علقة. قال: فذاك جمعها، فذلك جمعها. إذا فسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أو فسر لنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كيف يكون هذا الجمع. وطبعا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يقول هذا الكلام باجتهاد، لأنه لا محل للاجتهاد في مثل هذا الكلام، وإنما هو علم تعلمه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام وبيان من النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون هذا الجمع. روى الطبراني في الثلاثة، عندما نقول في الثلاثة يعني في الكبير والأوسط والصغير، وابن منده في كتاب التوحيد من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله أن يخلق العبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه ماؤها أو طار ماؤه عفوا طار ماؤه في كل عضو وعرق منها. فإذا كان اليوم السابع جمعه فاحضره من عرق له دون آدم. قال الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك. قال ابن حاجة الهيتمي رحمه الله تعالى في كتاب مجمع الزوائد رواه الطبراني في الثلاث ورجال الطبراني ثقات. إن بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام وفسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا الجمع. فكلمة يجمع هذه مجملة، والذي فسرها من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون هذا الجمع. فإذا التقى الرجل مع المرأة تطير هذه النطفة في كل عضو من أعضاء المرأة في كل شعر وظفر، تمكث 40 يوما في رحم المرأة ثم تعلق كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان اليوم السابع جمعه فأحضره من كل عرق له دون آدم ثم تعلق هذه النطفة بالرحم. وإذاك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. ما معنى العلقة؟ العلقة هي القطعة من الدم، سميت بذلك لعلوقها وتعلقها بجدار الرحم، يكون علقة تملي 40 يوما على الإنسان علقة. ثم تصير العلقة مضغة. ما معنى المضغة؟ المضغة هي القطعة من اللحم عندما تمزغ فسميت المضغة. ثم تمكث هذه المضغة 40 يوما حتى يكتمل بنيان الإنسان ويكتمل وتكتمل أعضاء الإنسان. ثم ماذا؟ ثم يرسل الله تعالى الملك فينفخ فيه الروح. والمخبر من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي من علمه هذا العلم؟ علم الأجنة، هذا العلم الدقيق، علمه علام الغيوب. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن فائدة التعلم وقراءة هذا الحديث حتى يدرك الإنسان أصله فلا يترفع ولا يتكبر ولا يتجبر، كما قال بعض الصالحين كيف يتكبر من خرج من السبيل مرتين، كيف يتكبر من خرج من السبيل مرتين. السبيل الأول هو سبيل الرجل خرج نطفة، والسبيل الثاني هو سبيل مرأة معروف عند ولادته. فهذا هو أصلنا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال. بعد اكتمال 120 يوم يرسل الله تعالى الملك فينفخ فيه الروح بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. والروح أيها الأحباب من أمر الله عز وجل، مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. الروح من أمر الله عز وجل، وقد نسبها الله تبارك وتعالى إلى ذاته العلية نسبة تعظيم وتشريف. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال من روحي، هذه النسبة نسبة تعظيم ونسبة تشريف كما يقر أهل العلم. ومثال ذلك قول الله تعالى ناقة الله وسقياها، فهذه النسبة نسبة تعظيم والتشريف، نسبة خلق لا صفة لله عز وجل، ليست صفة لله عز وجل، وإنما هي أضيفت لله تبارك وتعالى تعظيما وتشريفا، كقول الله تعالى ناقة الله، كقول الله تعالى وأن المساجد لله. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث نقف هنا ونواصل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله تعالى لي ولكم البقاء واللقاء وإلى ذلكم الحين. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يبصرنا بعيوبنا، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.